ما حكم من يوصي بدفن في محل تدفن فيه أهله وأولاده أن يوفي بوصيته أم لا؟ إذا أوصى بإنسان بمقبرة تدفن فيها أقاربه لا بأس، لكن ما في كلها، ثم إذا في كلها من نقل في بلاد الأبناء فلا بأس، تدفن معها الرصيد في أي مكان، لكن إذا كان البلد ولا في كلها فلا حسن، حتى تسود يا ربطه، حتى الذي يزورهم يزورهم جميعا في أقراص واحدة فيه مصلحة، لكن إذا كان في كلها مسائل النفقة فلا حاجة إلى هذا ولا تدري ولا يكره الواقع المصري ويمكن البلاد الى بلاد جمود وفي كلام على الزيد قد يكون فقير قد يكون اهل الفقراء فالحاصل انه لا اصل للعلم ولم يكن الصحابه ينقلون من بلد الى بلد ولواهم ارضاهم فالافضل عدم النقل الا من حاله من المصلحه فالجمود بين الكفار ينقل من فقر المسلمين لا باس وان نقل يذهب الى اهله بدون مشقه فلا باس.